أسرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر سانا على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة زوتسي يوم الرابع من هذا الشهر بيانا مشتركا تعيدا للبلاغ الرسمي من اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل.